بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس العاشر من دروس العقيدة من كتاب حصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على حكم الشهادة للمسلم بالجنة أو بالنار، وحكم مرتكب الكبيرة، وحكم من مات على الكفر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. معنى قوله: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، أي لا نشهد لأحد معين من أهل القبلة وهم المسلمون بالجنة أو بالنار، إلا من ورد فيه نص أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وممن ورد فيهم نص أنهم من أهل الجنة العشرة المبشرون بالجنة. فعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. ولا يجوز لنا أن نشهد على أحد معين من فساق المؤمنين بالنار إلا بنص من الكتاب أو السنة. أما الكافر الأصلي كالنصراني واليهودي فنشهد له بالنار إن مات على كفره. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. ومعنى قوله: نرجو للصالح، أي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يدخل الرجل الصالح الجنة. ومعنى قوله: ونخاف عليه، أي نخاف على الرجل الصالح من النار. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومعنى قوله: ونخاف على المسيء المذنب، أي من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومعنى قوله: ونرجو له رحمة الله، أي نطمع ونرجو أن يرحم الله سبحانه وتعالى المذنب ويدخله الجنة. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قال العلماء: هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة. ومعنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن العبد بربه سبحانه وتعالى

خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي، والمعتزلة يقولون لا يكفر ولكن يخلد في النار. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، أي من مات كافرا عذبه الله ولم يغفر له ذنبه، وذلك لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما حكم الشهادة للمسلم بالجنة أو بالنار؟ السؤال الثاني، ما حكم من مات مصرا على كبيرة من الكبائر؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.